بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. مساكم الله جميعا بكل خير في درس النشر. طبعا قبل أن نبدأ بباب ذكر المتقاربين، الحصة الماضية اختلفنا في كلمة اللي هي الصفحة 720 في كلمة رؤياية، اللي هي عند أحدهما أن سبب الإدغام قوي باجتماع المثلين وسبق أحدهما بالسكون فحسن كذا، ألا ترى إلى إدغامي رؤياية. طبعا الطبعة هذه مكتوب فيها رؤياية، لكن هي الرؤية في جميع المخطوطات وفي الرسالة الأصل أيضا، يعني رجعت إلى الرسالة الأصل التي سلمت لهم ففيها الرؤية، فهذه من المطبعة نفسها. يعني ها كيف؟ لا لا لا، رؤية. طبعا الإمام ابن الجزري على مذهب الإمام الشافعي في مسألة الحروف الزائدة على الكلمة، الألف واللام الواو واو العطف ثم فاء، القدماء ما يعني ما كانوا يكتبون هذه الواوات الزائدة أو الفاءات أو اللام التعريف، فيذكر الكلمة لوحدها لغرض الاستشهاد وليس لغرض التلاوة كما يقولون. طيب، واعتقد واحد فيكم نزل فيها مقال، انت نزلت فيها مقال الشيخ؟ لا لا، زمان زمان كأنك كتبت، كأني قرأت لك مقال فيها. أو مين مسألة هذه أنه مثلا في المخطوطات، وأنا حلت على الشيخ أحمد شاكر ذكرها بس ناسي من اللي هيه. طيب هيه هلا. لا لا لا لا، رؤيا، لا هنا رؤياية في المخطوط، رؤيا أو في المخطوطات أيوة، وفي الرسالة نفس الشيء رؤيا. طيب، وعلى حدة أيضا في المخطوط على حده. نعم نعم نعم أيوة. وهذيك اللي هي في السطر الثالث، في النية والمراد والتقدير، كل النسخ والتقدير بالواو، يعني كل النسخ الخطية اللي عندي. طبعا ما احتمال في النشر يمكن له 50 نسخة ولا أكثر، لكن اللي عندي وتقريبا تقارب 18 نسخة، وفي النية والمراد والتقدير بالواو. يعني ليس في نسخة الدكتور أيمن، وأعتقد نسخة الدكتور خالد والتقدير بالواو، ونسخة الدكتور أيمن يعني بدون الواو وجعلها خبر، يعني قال والمراد في النية والمراد والمراد التقدير، أعتقد هو كان يقصد هذا. واضح؟ طيب، اليوم نبدأ إن شاء الله بذكر المتقاربين. قال الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه: ذكر المتقاربين وهما على ضربين، أحدهما من كلمة والثاني من كلمتين، أما ما هو من كلمة واحدة فإنه لم يدغم إلا القاف في الكاف إذا تحرك ما قبل القاف، وكان بعد الكاف ميم جمع النحو خلقكم ورزقكم وصدقكم وثاقكم سبقكم، ولا ماضي غيرهن، ولا ماضي غيرهن. نعم، يعني وليس ماضي على ليس، ولا ماضي غيرهن. تمام. ونحو يخلقكم يرزقكم فتغرقكم. نعم نعم، ما أدري هنا المضبوطة عندي لكن ما أعرف من الضبط من أين. ولا مضارع غيرهن، وجملة ذلك 8، وما تكرر منه 37 حرفا. فإن سكن ما قبل القاف أو لم يأتي بعد الكاف ميم جمع نحو ميثاقكم، ما خلقكم، بورقكم، صدقكم، ولم يأتي بعد الكاف ميم جمع، فإن سكن ما قبل القاف، طيب صدقكم هل هذا ينضبط عليها أو صدقكم؟ ماشي، لأن صدقكم ما ينضبط عليها الكلام، ليس كذلك؟ أو صديقكم ممكن إذا تراجع. ها صدقكم، أيوه، بس هو يتكلم على اللي على السكون قبل القاف، فإن سكن ما قبل القاف فهي، فالمطبوع عندي في الآن موجودة عندي نسخة الدكتور أيمن، إيش فيها الشيخ؟ صديقكم. طيب حلو، لا لا لا لا، إذن صديقكم، إذن هذه تراجع المخطوطات نشوف. طيب خلقك نرزقك، لم فإن سكن ما قبل القاف أو لم يأتي بعد الكاف ميم جمع لم يختلف في إظهاره، واضح؟ واختلف فيما إذا كان بعدها نون جمع وهو في موضع واحد، طلقكن في سورة التحريم، فرواه عنه بالإظهار عامة أصحاب ابن مجاهد عنه عن أبي الزعراء عن الدوري، وهو رواية عامة العراقيين عن السوسي، ورواية مدين عن أصحابه، طبعا مدين ما هم رواة النشر. قال ابن مجاهد: ألزم اليزيدي أبا عمرو إدغام طلقكن، فإلزامه ذلك يدل على أنه لم يدغمه. ورواه بالإدغام ابن فرح وابن أبي عمر النقاش والجلاء وأبو طاهر بن عمر من غير طريق الجوهري وابن شيطة، ثلاثتهم عن ابن مجاهد، وهي رواية ابن بشار عن الدوري، طبعا ابن بشار عن الدوري ليست نشرية، والكارزني عن أصحابه عن السوسي، والخزاعي وابن حبش عن السوسي، وسائر العراقيين عن أصحابهم، ورواية الجماعة عن شجاع. طبعا هنا هذا المقطع فيه كلام. ورواه ابن فرح، ورواه بالإدغام ابن فرح وابن أبي عمر النقاش والجلاء. في نسخة الدكتور أيمن، أو علق الدكتور أيمن حفظه الله، فيقول: هناك اثنان، وهذا نص كلامه، هناك اثنان من طرق الدوري عن أبي عمرو في النشر يطلق على كل منهما الجلاء، وكلاهما يروي عن ابن مجاهد، علي بن عبد الله الجلاء من جامع البيان، ولم يصرح الداني أكانت قراءته لهذا الحرف من هذا الطريق بالإظهار أم بالإدغام أم بالوجهين، بل صرح بالوجهين فيما قرأه أبو الفتح فارس بن أحمد على كل من السامري وعبد الباقي بن الحسن، وسكت عما قرأه على غيرهما. والثاني أحمد بن إبراهيم الجلاء من المستنير، وهي بالإدغام وتخفيف الهمز كما نص ابن سوار. ولم أجد، والكلام للدكتور أيمن حفظه الله، يقول: ولم أجد فيما رجعت إليه من مصادر ما يبين أي الطريقين هنا، والله أعلم. إذن هذا مين؟ كلام الدكتور في هذه الجزئية. طيب نقول: والله أعلم. طبعا الدكتور يقول ما عرف، لم يعرف، أو أن الداني لم ينص على أي الجلاءين هو المراد. طيب أما عند العبد الضعيف والله أعلم أن المراد هو أبو بكر الجلاء الذي هو في كتاب المستنير، والدليل على ذلك: واحد، الإمام الداني صرح في كتبه وخصوصا الجامع الذي رجع إليه الدكتور أن عامة أصحاب ابن مجاهد بالإظهار. الثاني، الداني في الجامع روى عن طريق أبي الحسن الجلاء والسامري عن ابن مجاهد، ولم يروي عن ابن مجاهد إلا من هذين الطريقين، فيكون هو المقصود بكلام الداني، لأن الجلاء الذي في جامع البيان هو عن ابن مجاهد، وما في جلاء عن ابن مجاهد إلا في هذا الطريق. فلما يقول الإمام الداني روى عامة أصحاب ابن مجاهد بالإظهار، فهذا معناه ابن الجلاء والسامري. فاتضح هنا أن الجلاء الذي في جامع البيان لا يروي الإدغام، وإنما يروي الإظهار، لأنه هو المعني بقول الداني أصحاب ابن مجاهد. طيب ثلاثة، ابن سوار في المستنير ذكر أن الجلاء عن ابن مجاهد له الإدغام، وهذا نص عبارته. واختلف عنه، أي عن أبي عمرو، في قوله تعالى طلقكن فأدغمه بإجماع غير مدين والجوهري غير مدين والجوهري عن أبي طاهر عن ابن مجاهد. إذا معناه أنه الجلاء الذي في المستنير بالإبهار، لأن يقول فأدغم عفوا يكون بالإدغام، لأن يقول فأدغمه بإجماع، يعني كان يقال بإجماع كل الرواة غير مدين والجوهري عن أبي عمرو. ومعلوم أن الجلاء الذي في المستنير هو أبو بكر وليس الجلاء الذي في جامع البيان. وضحت؟ يعني عندنا جلاءين كما قال الدكتور أيمن، ما في إشكال في ذلك. وفي النشر الجلاءان، واحد في المستنير وواحد في جامع البيان. طبعا الدكتور في تعليقه على النشر لم يحدد أو لم يرى له، لم يعرف أي الجلاءين هو المقصود. وعبارة ابن الجزري عامة، لأنه قال يعني ما قال وأبو الحسن أو قال وأبو بكر الجلاء، وإلا ما كان فيه إشكال. لكن ابن الجزري يقول بالإدغام الجلاء، وعندنا اثنين جلاء، واحد في المستنير والآخر في جامع البيان. طيب يعني عشان نعرف ما هو من هو المقصود من الجلاء المقصود في النشر، إذن لابد أن نرجع إلى الكتابين فنرى أي جلاء في الكتابين يروي هذا الإدغام. رجعنا إلى جامع البيان فوجدنا النص الصريح من الداني أن الجلاء الذي هو في طريقه من طرقه أنه يروي الإظهار، لأنه يقول ورواه بالإظهار كما نقل قبل المؤلف قبل قليل، قال فرواه عنه بالإظهار عامة أصحاب ابن مجاهد. وعامة أصحاب ابن مجاهد في جامع البيان للداني هو اثنين فقط، السمري وأبو الحسن الجلاء. فهذا معناه أنه الجلاء الذي في جامع البيان بالإظهار، والجلاء الذي في المستنير نص عبارته أن نص عبارة ابن سوار أنه بالإدغام، لأنه يقول فرواه بالإدغام أو فأدغمه بإجماع غير مدين والجوهري عن أبي طاهر عن ابن مجاهد. إذن هذا نص أن الجلاء، والجلاء الذي في المستنير هو أبو بكر، اللي هو قلنا هو أبو بكر، أبو بكر الجلاء هو الموجود في النشر وهو الموجود في المستنير، وأدخله ابن سوار ضمن الذين يقرؤون بالإدغام. إذن بهذا يتضح كلام الشيخ ابن الجزري رحمة الله عليه أن المقصود بالجلاء هنا هو الذي من طريق المستنير، والله أعلم. أيضا كيف احنا عندنا في النشر في جلاءان، الجلاء حق اللي هو في طريق الداني اللي هو في جامع البيان، هو ما قال في جامع البيان، الشيخ قال هو من طريق الداني او من قراءة الداني اللي اختلفنا فيها زمان، اللي فيها الداني على فارس، وكان في النشر بس ما هو عند الجزء هذا اللي فيه انه ابن الجزر يعني ظاهر عبارة ابن الجزر ان الجلاء قرأ على فارس، فاكرينها كانت العبارة الظاهرة، وإحنا قلنا لا هو المهم. فالجلاء الذي من طرق الداني اللي هو أبو الحسن الجلاء هو هنا في النشر من طريق الداني فقط. هو أساسا ابن الجزري لو قال وابن أبي عمر النقاش مثلا وأبو بكر الجلاء ما انتهت القضية، ما في إشكال، لأنه صرح به، لأنه مثلا واحد أبو بكر واحد أبو الحسن، لكن هو قال والجلاء وسكت، هذا هو الذي سبب الإشكال عند الدكتور ويعني كتب هذا التعليق. واضح؟ طيب نلاحظ أيضا أن الشيخ ابن الجزري هنا ذكر الجلاء وذكر ابن أبي عمر النقاش وذكر أبو طاهر ابن عمر اللي هو ابن أبي هاشم، هؤلاء الثلاثة هم أيضا مذكورون في المستنير عند ابن سوار، يعني الداني لم يذكر هؤلاء. طبعا هذا يستأنس به من باب الاستئناس، فموافقة ابن الجزري لما في المستنير من ذكر لهؤلاء الثلاثة الجلاء والنقاش وأبو طاهر، واضح؟ إذن هذا الذي يظهر والله أعلم. إذن المقصود بالجلاء هنا هو صاحب، هو الذي من طريق المستنير. طيب التعليق الثاني في قوله والكارزني عن أصحاب عن السوسي والخزاعي وابن حبش، طبعا التعليق رقم ثلاثة مكتوب في تاء وكذا في المطبوع عن بدل و، طبعا هذا اختلفت فيه نسخ النشر، يعني نسخ النشر نفسها اختلفت. النسخ القوية عندي فيها والخزاعي وابن، في بعض النسخ عندي ورجعت إليها وكما قلت يعني فيها كلمة عن، يعني الخزاعي عن ابن حبش في تاء وكذا في المطبوع عن. طبعا الدكتور أيمن حفظه الله اختار والخزاعي عن ابن حبش عن السوسي، ليس كذلك الشيخ عبد الرحمن؟ أيوه. وماذا قال في الحاشية؟ علق أعتقد، ماذا؟ أيوه نعم قال، أيوه قال في ثلاث نسخ وابن حبش، نعم، وهو غلط لأن الخزاعي نص في المنتهى على أنه قرأ طلق كنا بالإدغام من طريق السوسي، وهو يروي هذه الرواية من طريقين، الأولى طريق المطوعي وهي بالإظهار، نعم، والثانية طريق ابن حبش وهي بالإدغام، فتعين أنه يعنيها، وهذه الأخيرة نشرية منتقاة من الكامل للهذلي. طيب. في إسناده للخزاعي. نعم. إذن الشيخ يرى أن والخزاعي وابن حبش أنها خطأ، الله أعلم أنها ليست خطأ بل صواب. طيب ليش أو لماذا أو لأي شيء؟ أولا جل النسخ و، ونسخ مسموعة على مقروء على ابن الجزري و، يعني هذا اختلاف النسخ. طيب يعني أنا ما أقول الذي اختاره الشيخ الدكتور أيمن وهو والخزاعي وعن أنه خطأ لأنه موجود في النسخ، لكن تغليط وابن حبش هو المعقب عليه، واضح؟ يعني نعقب على تغليط وابن حبش أنه الواو غلط، الواو ليس غلط. طيب لماذا ليس غلط؟ يقول والله أعلم ليس غلطا بل الصواب وابن حبش كما في جل النسخ من النشر، ولو قلنا عن، يعني لو قرأناها بما هي موجودة في بعض النسخ والخزاعي عن ابن حبش لفهم أن الإدغام فقط عن طريق الخزاعي عن ابن حبش، طبعا هذه الطريقة نشرية، الخزاعي عن ابن حبش نشرية لكنها ليست من كتاب منتهى، يعني الشيخ ابن الجزري لم يسندها إلى إلى إلى إلى إلى المنتهى. طيب لكنها موجودة في هذا. طيب ولو قلنا، لو قلنا عن، يعني لو كان كما هو موجود في بعض النسخ والخزاعي عن ابن حبش ربما يفهم منها الاقتصار على هذه الطريق، انه هذا الادغام انما هو من طريق الخزاعي عن ابن حبش. ونحن لاحظنا لما عندنا كتاب الاسانيد بس في الجزء الماضي انه الشيخ قال لما جاء يتكلم على طريق ابن حبش قال وطريق الخزاعي من الكامل، وذكر بعض الكتب، اعتقد المستنير، بس ما ادري اني سجلته ولا لا، نعم ذكر لما جاء يتكلم عن طريق ابن حبش طريق الخزاعي، وقال من قراءة الهذلي، يعني من الكامل من قراءة الهذلي، وذكر اسناده. بعدين من طريق القاضي وجعلها من المصباح، القاضي بالعلاء الواسطي وجعلها من المصباح، وغاية بالعلاء وكفاية أبي العز. طيب يعني هذه أو هؤلاء الطرق، الخزاعي اللي هو من كتاب الكامل، وطريق القاضي من أبي العلاء وهي من المصباح، وغاية بالعلاء وكفاية أبي العز، هذه الكتب وطبعا اللي قبلها أيضا كانت عن طريق ابن حبش، لكن عن طريق عن طريق أبي المظفر، وذكرها الشيخ من كتاب التجريد ومن يعني عدة كتب، أبي المظفر عن ابن حبش. طيب بعدين الخزاعي عن ابن حبش، القاضي أبو العلاء عن ابن حبش. طيب لما رجعنا لتوثيق هذه المعلومة وجدت أن الكتب التي عن ابن حبش المذكورة في النشر قبل أن يقول طريق الخزاعي هذه كلها بالإظهار، اللي هي طريق أبو المظفر عن ابن حبش. طيب لكن الكتب المذكورة من قوله طريق الخزاعي اللي هي الكامل، اللي هي غاية أبي العلاء، اللي هي كفاية أبي العز، اللي هي المصباح، هذه كلها عن ابن حبش فيها الإدغام. فلو قلنا إنك قوله وابن حبش بالواو أنها خطأ، معناه أنه الإدغام ليس موجود لا في المصباح، وليس موجودا لا في غاية أبي العز عفوا في غاية أبي العلاء، وليس موجودا في كفاية أبي العز. واضح؟ عندكم المكان اللي فيه الطرق؟ أي المجلد الأول. المهم يعني أحاول أصورها لكم ثم لما يعني ترجعون تشاهدونها. لما جاء يتكلم عن ابن حبش اثنين، أبو المظفر وذكر له عدة كتب، هذه كلها لما رجعت إليها عن طريق أبو المظفر هذه كلها شو اسمه كلها بالإظهار، كلها بالإظهار. بعدين قال طريق الخزاعي وذكر هذه الكتب اللي ذكرناها الآن، من طريق الخزاعي إلى نهاية الإسناد هذه كلها كتب فيها الإدغام. فنقول والخزاعي وابن حبش حتى لا يفهم أن المقصود ابن حبش الذي من طريق الخزاعي فقط، فيكون الإدغام عن ابن حبش عن السوسي من كتاب الكامل فقط. لو قلنا عن بهذا المعنى معناه أنه ما في إدغام في المصباح، ما في إدغام في غاية بالعلاء، ما في إدغام في كفاية بالعز، وهذا غير صحيح. واضح؟ وهذه منهجية يعني من المناهج من منهجيات ابن الجزر التي يجب أن ننتبه إليها. وهذا الدرس يعني من هنا إلى نهاية الباب أيضا ستأتينا منهجية أخرى ننتبه إليها. واضح؟ فلا أقول إنه اختيار عن الخزاعي عن ابن حبش لا أقول إنه خطأ لأنه موجود في النسخ، ولا نخطئ أي نسخة مهما كانت ضعيفة أو غير ضعيفة لا نخطئها، لكن نخطئ التعليق الذي كتبه الدكتور وقال إن الواو خطأ أو إنه غلط. ليس خطأ وليس غلطا، وله وجه في الصواب أو من الصواب. واضح؟ استخدام عن تخصيص يفهم منها تخصيص، لما نقول والخزاعي عن ابن حبش عن السوسي تقييد، اما يعني ما تعطي بالواو، لكن تعطيك، لكن الواو يعطيك انه يعني طرق ابن حبش المذكوره بعد الخزاعي مطرح. وهذا سياتينا ايضا في الانفرادات عندما يقول وانفرد فلان، نجد انه هو لم ينفرد، لكن اذا كان مذكور اول واحد نجد الانفرادات موجوده في من معه. ما أقول إنها منهجية منضبطة 100% عند ابن الجزري، هذا لا ندعيه، لأن منهجية الانفرادات عند ابن الجزري إلى الآن لا أعرفها، لكن هذه أحيانا نأخذها ونطبقها نجدها يعني تكون صحيحة. فقصدي التعليق كله على إنه وابن حبش ليس غلط، يعني لها وجه وهو وجه قوي في من الصواب، والله أعلم. واضح؟ قال الداني وبالوجهين قرأته أنا وأختار الإدغام لأنه قد اجتمع في الكلمة ثقلان، ثقل الجمع وثقل التأنيث، فوجب أن يخفف بالإدغام على أن العباس بن الفضل قد روى الإدغام في ذلك عن أبي عمرو نصا انتهى، وعلى إطلاق الوجهين فيها من علمناه من القراء بالأمصار، والله أعلم. وأما ما هو من كلمتين فإن المدغم في مجانسه أو مقاربه 16 حرفا، وهي الباء والتاء والثاء والجيم والحاء والدال والذال والراء والسين والشين والضاد والقاف والكاف واللام والميم والنون. وقد جمعت في كلم رب سنشد حجتك بذل قثم. فكان يدغم أي أبو عمرو يدغم هذه 16 فيما جانسها أو قاربها إلا الميم إذا تقدمت الباء، فإنه يحذف حركتها فقط ويخفيها، ويدغم ما عداها ما لم يمنع مانع من الموانع الثلاثة المجمع عليها كما تقدم، ما لم يمنع مانع من الموانع الثلاثة المجمع أو المجمع عليها كما تقدم، أو مانع اختص ببعضها، أو مانع اختلف فيه كما سيأتي مبينا. فالباء تدغم في الميم في قوله تعالى ويعذب من يشاء فقط، وذلك في 5 مواضع: موضع في آل عمران، وموضعان في المائدة، وموضع في العنكبوت، وموضع في الفتح. وإنما اختصت بالإدغام في هذه 5 موافقة لما جاورها، وهو ويرحم من ويغفر لمن، إما قبلها أو بعدها، فطلب الإدغام لذلك. ومن ثم أظهر ما عدا ذلك، نحو ضرب مثل سنكتب ما قالوا، سنكتب ما لفقد المجاور، وهذا مما لا نعلم فيه خلافا. وقد روينا عن ابن مجاهد قال اليزيدي: إنما أدغم ويعذب من يشاء، أو أدغم ويعذب من يشاء من أجل كسرة الذال. ورد الداني هذه العلة بنحو وكذب موسى ويضرب مثلا. وقيل إنما أراد اليزيدي إذا انضمت الباء بعد كسرة، ورده أيضا الداني بإدغامه زحزح عن النار. قلت أي ابن الجزري: والعلة الجيدة فيه مع صحة النقل وجود المجاور، ومما يدل على اعتباره أن جعفر بن محمد الأدمية روى عن ابن سعدان عن اليزيد عن أبي عمرو أنه أدغم فمن تاب من بعد ظلمه، والباء في ذلك مفتوحة، وما ذاك إلا من أجل مجاورة بعد ظلمه هكذا. طيب ترى ألحن من قارئ، لا تأخذون أحيانا اللسان يسرع بالقراءة. المدغمة في مذهبه، والدليل على ذلك أنه مع إدغامه حرف المائدة أظهر ومن تاب معك في هود، والله أعلم. والتاء، وهذه فيها كلام كثير، التاء هذه، والتاء تدغم في 10 أحرف، وهي الثاء والجيم والذال والزاي والسين والشين والصاد والضاد والطاء واللاء. فالتاء نحو بالبينات ثم، وجملته 15 حرفا، واختلف عنه في الزكاة ثم والتوراة ثم لمانع كونهما من المفتوح بعد الساكن. فروى إدغامهما للتقارب ابن حبش من طريق الدوري والسوسي، وهذه نشرية، وبذلك قرأ الداني. طيب نكمل العبارة. وبذلك قرأ الداني من الطريقين، وهي رواية أحمد بن جبير وابن رومي عن اليزيدي، وهذه ليست نشرية طبعا، ورواية القاسم بن عبد الوارث عن الدوري ومدين، وهذا من المستنير، والأدمي عن أصحابهما، ورواية الشذاي عن الشونيزي وأبو الليث كلاهما عن شجاع، وروى أصحاب ابن مجاهد عنه الإظهار لخلفة الفتحة بعد السكون، وهي رواية أولاد اليزيد عنه واختيار ابن مجاهد. طيب نأتي إلى تعليق ربما يأخذ مننا وقت. الشيخ يقول: فروى إدغامهما للتقارب ابن حبش من طريق الدوري والسوسي. هنا علق الشيخ أيمن في تحقيقه للنشر، قال: يروي ابن حبش في روايتي الدوري والسوسي. لو تراجع معنا الشيخ عبد الرحمن اللي عندك النسخة لعل تسقط كلمة أو نزيد كلمة، يروي ابن حبش في روايتي الدوري والسوسي إلا أن طريقه عن الدوري ليست من طرق النشر. وقول ابن الجزري ابن حبش من طريق الدوري والسوسي تجوز في العبارة، أي في طريقه عن كل منهما، انتهى. هذا كلام الدكتور. يقول يعني فيه مسألتان، يقول طريق الدوري يعني ابن حبش، طريق ابن حبش عن الدوري ليست من طرق النشر، وهذا حقيقة يعني سهو منه حفظه الله وجل من لا يسهو، بل هي نشرية. وهي الطريق رقم 533 في تعداده في تعداد الدكتور أيمن ابن الجزري. ذكر تقريبا 7 طرق مع بعض، قال طرق ابن الشارب وابن حبش وهكذا، واضح؟ فهذا سهو منه، واضح؟ فيعني قوله إن ابن حبش طريقه عن الدوري ليست من طرق النشر، لا، موجودة في النشر، وبالتحديد رقم 533 في طبعة الدكتور أيمن، رقم الطريق 533، نجد هذه الطريق. طيب، فهي عن ابن مجاهد عن ابن الزعراء عن الدوري. وقوله أي قول الدكتور أيمن تجوز في العبارة يعني غير صحيح، هذا ليس تجوزا، هذا واقع حقيقة. طيب، نأتي إلى التعليق الآخر، وبذلك قرأ الداني من الطريقين، وبذلك قرأ الداني من الطريقين. طبعا هنا الدكتور أيمن حفظه الله في طبعته علق تعليقا طويلا، يعني علق تعليقا طويلا جدا، نقل كلام الداني في الجامع البيان، ونقل كلامه أيضا في كتاب الإدغام، ونقل كلامه في التيسير، واضح؟ طبعا كلامه النصوص يعني هي مشابهة لما ذكره الشيخ ابن الجزري هنا، لكن يهمنا التعليق، يعني ما يهمنا نقل كلام الداني وكذا، المهم يعني الشيخ الدكتور أيمن بعد أن علق يعني بعد أن نقل ماذا قال. الشيخ يقول يعني بعد أن نقل كلام الداني في الجامع والتيسير والإدغام الكبير، قال والنصوص ترجعون إليها تجدون كلامه، قال هكذا، والكلام هذا للدكتور أيمن، لم يصرح الداني في كل هذه النصوص التي ذكرها طبعا بتسمية الطريق التي قرأ منها بالإدغام، أهي عن الدوري والسوسي كما هو الظاهر، لاحظ كما هو الظاهر طبعا عنده، وعليه أي على هذا الظاهر، فذلك مقصود الجزري، مقصود الجزري، طبعا هو ما يقول ابن الجزري، دائما يقول الجزري، وفي ناس قبله منهم شارح الشاطبية الملا علي قاري أيضا في بعض النصوص يقول الجزري، بقوله وبذلك قرأ الداني من الطريقين، واضح؟ يقول بعد أن نقل كلام الداني من كتبه هذه النصوص لم يصرح الداني فيها بتسمية الطريق التي قرأ فيها بالإدغام، أهي عن الدوري والسوسي كما هو ظاهر عبارة ابن الجزري، أم أن الداني يعني طريق كل من ابن حبش بإسناده عن كل من الدوري والسوسي كما هو في بعض الكتب. الداني طيب كما هو في بعض الكتب كالمنتهى للخزاعي مثلا، إلا أني، والكلام هذا للدكتور، إلا أني لم أجد طريق ابن حبش عن الدوري في شيء من كتب الداني المطبوعة. نفس الشيء، يعني ابن حبش ليس موجود في كتب الداني، وعليه، والكلام للدكتور، فالأرجح يعني في قول ابن الجزري وبذلك قرأ الداني من الطريقين، ما هو الأرجح عند الدكتور؟ أن معنى قول ابن الجزري بذلك قرأ الداني من الطريقين أي من طريق الروايتين اللي هي الدوري والسوسي، تجوزا في العبارة، وأخذ الجزري ذلك من عموم كلام الداني، والله أعلم. هذا الخلاص، أنه قول ابن الجزري وبذلك قرأ الداني من الطريقين، الشيخ أيمن ترجح عنده أن المقصود الروايتين، يعني وبذلك قرأ الداني من رواية السوسي ومن رواية الدوري، بس الشيخ ابن الجزري تجوز يعني استخدم الطريقين من باب التجاوز في العبارة، بدل ما يقول من الروايتين قال من الطريقين، يعني زي ما ذكر في التعليق السابق. وأخذ ابن الجزري ذلك من عموم أن معنى قول ابن الجزري بذلك أي من الطريقين تجوزا في العبارة، وأخذ الجزري ذلك من عموم كلام الداني، يعني ابن الجزري جمع كلام الداني وطلع بهذه النتيجة. قلت، العبد الضعيف يقول كل هذا التعليق الطويل، وهو تعليق طويل يمكن أخذ أكثر من 3-4 صفحة، فيه نظر، بل فيه قلة تمعن في كلام ابن الجزري والداني. ولو أن كاتب هذا التعليق تمعن في كلام ابن الجزري وكلام الداني لما احتاج إلى القول بأن في العبارة تجوزا، بل كلامهما صحيح حقيقة. وبيان ذلك، ابن الجزري يقول وبذلك قرأ الداني من الطريقين، معلش النص تلخيص المسألة، يعني حقيقة لما جيت يعني ألخصها وجدت أنها ما تتلخص إلا بكتابتها، فسيكون الكلام طويل شوية فاعذرونا. طيب، بيان ذلك، ابن الجزري يقول وبذلك قرأ الداني من الطريقين. وبذلك أي بالإدغام، لأنه آخر شيء مذكور، صح ولا لا؟ بالإدغام. وبذلك أي وبالإدغام قرأ الداني من الطريقين اللذين هما المذكوران بعده مباشرة. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن عبارة وبذلك قرأ الداني من الطريقين لا علاقة لها بالكلام المذكور قبلها، وهي فروى إدغامهما للتقارب ابن الحبش من طريق الدوري والسوسي، فروى إدغامهما للتقارب ابن حبش من طريق الدوري والسوسي نقطة، انتهى الكلام، وليس فاصلة. معايا؟ وبذلك كلام جديد عند ابن الجزري. لماذا كلام ابن جديد؟ لأنه بذلك قرأ من الطريقين. ما هما هذان الطريقان؟ هو رواية أحمد بن جبير كما سنرى الآن. واضح؟ معلش، سبب الإشكال والله أعلم عند التعليق عند الدكتور أيمن أنه ظن، وكما ظن غيره والمتكلم ممن ظن ذلك، أن وبذلك قرأ الداني من الطريقين مرتبطة بابن حبش عن الدوري إلى غير ذلك، هذا لا، ليس صحيحا، وسيظهر الآن أن هذا الكلام أو هذا الفهم غير صحيح. طيب، نقول وبيان ذلك أن ابن الجزري يقول وبذلك قرأ الداني من الطريقين وبالإدغام قرأ الداني من الطريقين اللذين هما المذكوران بعده مباشرة، وهما طريق ابن جبير عن اليزيدي، والثانية القاسم عن الدوري عن اليزيدي. وهذا يوضحه الإمام الداني نفسه، قال فأما الزكاة ثم والتوراة ثم فروى أحمد بن جبير ومحمد بن رومي عن اليزيدي والقاسم بن عبد الوارث عن أبي عمر عن اليزيدي إدغام التاء في الثاء من أجل التقارب وبذلك قرأت. طيب هنا يجي واحد يقول طيب انت تقول طريقين اللي هم ابن جبير والقاسم، وابن الجزر يقول والداني يقول يعني يقول ابن جبير وابن رومي، ابن جبير عن اليزيدي وابن رومي عن اليزيدي. نقول احنا قلنا اثنين، لان ابن رومي لا طريق له ولا سند له في جامع البيان في قراءة ابي عمرو نهائي. ابن الجزري لما جاء يتكلم لما ذكر طرقه عن أبي عمرو لم يذكر إلا يعني في في فيما يخص هذه الأسماء فقط ابن جبير هو الذي من طرق الجامع، والقاسم هو الذي من طرق الجامع، ومع ذلك الطريقان كلاهما إجازة إخبار يعني ليس تلاوة، فلهذا نقول هو يقصد هذين الطريقين. أخرجنا ابن الرومي لأن ذكره عند الداني إنما هو من باب المتابعات، وقلت مسألة في جامع البيان إلا وتجد ابن الرومي له ذكر فيها. ابن الجزري يعني الداني قصد الداني في كتاب الجامع يعني كل شوي يعني مهتم بذكر رواية ابن الرومي، ومع ذلك في قسم الأسانيد من الجامع الذي وصلنا، إذا كان هناك سقط لا ندري، لكن الجامع الذي وصلنا النسخ التي وصلتنا من جامع البيان ليس فيها طريق لابن رومي في قراءة أبي عبد، لكنه موجود بكثرة في الجامع، موجود في باب الإدغام، موجود حتى في الفرش موجود، لكن هذا كله للمتابعة. أما من حيث الإسناد من حيث الأسانيد ليس فيه إلا ابن جبير، وابن جبير عن اليزيدي والقاسم عن الدوري، واضح؟ طيب. وهنا ربما يسأل أو يسأل المذكورون ثلاثة ابن جبير وابن رومي والقاسم، فكيف يكون أو كيف تكون الثلاثة طريقين؟ الجواب المقصود هو طريق ابن جبير والقاسم، أما ابن رومي فليس له ذكر في طرق جامع البيان، إذ الموجود فيه طريق ابن جبير عن اليزيدي وهي كلها من الداني إلى ابن جبير بالإخبار، ثم ابن جبير يقول قرأت عن اليزيدي. أما القاسم عن الدوري عن اليزيدي فهي أيضا بالإخبار، قال الداني وأما أصول الإدغام لأبي عمرو فحدثنا بها طيب وحدثنا بها أيضا الفارسي إلى القاسم قال حدثنا الدوري عن اليزيد عن أبي عمرو. الذي يظهر كالقول الأول الله أعلم، بعد البحث اتضح لي أن لها احتمالان، أن لها احتمالين. الاحتمال الأول هو الذي ذكرته الآن، أن المقصود بالطريقين طريق ابن جبير عن اليزيدي وطريق القاسم عن الدوري عن اليزيدي، هذا الذي يظهر لي أو يحتمل عندي. لكن هناك احتمال وربما أراه أقوى، ربما أراه أقوى، وهو أن مراد ابن الجزري بقوله وبذلك قرأ الداني من الطريقين أي طريق أبي الفتح فارس وطريق أبي الحسن ابن غلب. لماذا أو ما الدليل على هذا أو ما هو أو من أين يستسقى هذا الكلام من كلام الداني؟ أقول والله لا يحاسبنا بما نقول إذا لم يكن صوابا، قال العبد الضعيف ولا يبعد أن يكون مراد ابن الجزري بالطريقين طريق أبي الفتح فارس وطريق أبي الحسن طاهر بن غلبون، فإن الداني رحمه الله ذكر في آخر عبارة في باب إسناد قراءة أبي عمرو لما جاء يذكر الأسانيد وقبل أن يعني يقفل على إسناد أبو عمرو ويذهب إلى إسناد ابن عامر آخر شيء قال وعرضت، يعني بعد أن ذكر الطرق والأسانيد كلها قال وعرضت أنا أي الداني حروف الإدغام حرفا حرفا من أول القرآن إلى آخره على أبي الحسن أي طاهر بن غلبون، وأخذت عنه أصولها وأشياء ذكر أشياء أخرى، قال وعرضتها أيضا على أبي الفتح حرفا حرفا من أول القرآن إلى آخره مرتين من بعد أن قرأت القرآن كله بها عليه، وفي رواية الذين ذكرتهم من الرواة عن اليزيدي وشجاع وعبد الوارث والحمد لله تعالى. هذا معناه أن ابن الجزري عفوا الداني قرأ بها بكل ما كان عن اليزيدي من الإدغام قرأه على هذين الشيخين، فهل يكون مراد بن الجزري قرأ الداني من الطريقين هم طريق بالفتح وآل؟ أنا أرى أن هذا يعني قوي جدا، بل يكاد يكون عندي أقوى. لماذا؟ لأنه معروف إذا قال الطريقين فهم طريق بالفتح فارس، يعني حتى المبتدئ في الشاطبية أو في التيسير إذا قال الداني من الطريقين معروف أنه طريق بالفتح وطريق بالفارس، ويكون هذا النص هو الدليل. لكن ما أستطيع أن أجزم، لكن نقول أن حمل كلام ابن الجزري على الطريقين بأنها للدور والسوسي يعني حقيقة لا وجه له عندي، يعني يكون وذلك قرأ من الطريقين ما، لأن الأصل القول بعدم الجواز، القول بعدم المجاز، يعني المجاز لا يذهب إليه أو التجوز لا يذهب إليه مع القرينة، يعني لا يذهب إليه إلا عند حالات معينة. طيب الآن عندنا نصوص تؤكد على أنه لا مجاز في العبارة، لأنها ممكن أنها تحمل، الطريقان ممكن أن يحمل على طريق ابن جبير عن اليزيدي وطريق القاسم عن الدوري عن اليزيدي، ممكن أن تحمل، وممكن أن تحمل على أبي الفتح فارس وأبي الحسن طاهر بن غلبون. فلهذا نقول أن حمل كلام ابن الجزري على الطريقين بأنهما للدوري والسوسي لا وجه له، إذ لا ذكر للسوسي هنا، فالقاسم هو عن الدوري وابن جبير عن اليزيدي مباشرة. إذن إيش دخلك السوسي؟ واضح؟ السوسي لا علاقة له في هذا الباب. فقول نقول أنها من الطريقين يعني من الروايتين، يعني رواية الدوري والسوسي، إذن نحن أدخلنا السوسي بما ليس له وجه يدل عليه. وابن الجزري والداني قبله في الجامع البيان يقول ابن جبير وواضح واضح. فالقاسم هو عن الدوري وابن الجبير عن اليزيدي واليزيدي عن أبي عمرو مباشرة. واتضح أيضا أن ابن حبش، عشان نقول إنه الكلام ليس معطوفا على ذلك وإنما هو كلام جديد، أن ابن حبش لا وجه له هنا، إذ ليس هو في الجامع أصلا، وهذا قد صرح الدكتور نفسه، الدكتور أيمن نفسه قد صرح بأن ابن حبش ليس لا يوجد في كتب ابن الجزري، عفوا لا يوجد في كتب الداني، واضح؟ فإذا لا يمكن أن تكون معطوفة على أنها طريق من طرق ابن حبش عند الداني، فلا يحتاج إلى هذا التجوز ولا. الخلاصة واحد، السوسي ليس مرادا، وكذلك ابن حبش ليس مرادين في هذه، وبذلك قرأ الداني من الطريقين السوسي وابن حبش غير يعني ليس مرادين، لا شك في ذلك والله أعلم. اثنين، الطريقان هما واحد من اثنين، إما أنه طريق ابن جبير عن اليزيدي والدوري عن اليزيدي والدوري عن اليزيدي، الدوري عن طريق من طريق القاسم، القاسم عن الدوري عن اليزيدي، واضح؟ هذا احتمال. أو يكون المقصود به الطريقين، طريق أبي الفتح فارس وطريق أبي الحسن طاهر ابن غلبون، وتكون عبارة وبذلك قرأ الداني بداية كلام مرتبط به ما بعده، وليس كلاما هو مرتبط بما قبله. هذا يعني ما ظهر للعبد الضعيف، فإن كان صوابا فالحمد لله، وإن كان غير ذلك فنستغفر الله ونتوب إليه من كل ما نقول ما لم يكن صوابا، والله تعالى أعلم. هلا نعم، لا ابن حبش عنده إظهار وعنده إدغام بس نعم في عن الدوري وعن السوسي، وكتب قلنا ابن حبش أبو المظفر عن ابن حبش بالإظهار، التجريد ناس التجريد، يمكن التجريد والمستنير أيضا والجامع للخياط نعم الجامع الخياط هو نفسه جامع ابن فارس، نعم جامع ابن فارس أيضا المظفر طريق المظفر عن ابن حبش بالإظهار، نعم. فيكون ابن حبش هو الذي من طريق الدوري والسوسي، وهذا يعني هذا يعزز القول بأنه وبذلك كلام جديد، لا يعني لا علاقة للداني بابن حبش، واضح؟ طيب طبعا عندنا وأبو الليث، هلا أبو الفتح هذه أظهر ها كيف هو لا نفس الكلام أيوة نفس. لأن هو الشيخ الداني يقول إنه قراءته على أبو الفتح وعلى ابن غلبون كل ما قرأه عن اليزيدي من هذين الطريقين، وهذان الطريقان ابن جبير والقاسم كلها في النهاية حتيجي عند اليزيدي فداخل فيه، والله أعلم. طبعا وأبو الليث في جميع النسخ وأبو الليث كلاهما عن شجاع، يعني كل النسخ جاءت بالرفع، ورواية الشفاعي عن الشنوزي وأبو الليث، طبعا الدكتور عدلها، الدكتور خلاها بالنصبي، يعني الدكتور عفر خلاها بالجر وأبي الليث، طبعا لا يعني طبعا مخالفة من حيث أنه غير النص، وبعدين يقول وهو الوجه. طيب وأبو الليث لها وجه، هي هذه الإشكالية، يعني نحن نصحح كتب العلماء بما نراه صوابا حتى وإن كان كلام ابن الجزري صواب، ابن الجزري يعني وأبو الليث صواب، يعني المبتدئ أو من شم رائحة النحو لا يستطيع أن يقول ليس لها وجه، واضح؟ فتغييرها وأبي الليث هذا يعني تفقه لا داعي له. وأيضا يعني أعتقد أيضا مرة معنا كذلك هناك لما كان يتكلم على القراء القراءات السبعة والقراءات السبعة يعني حذفها أو أضاف إليها وقال هذا هو الوجه وتلك أيضا لها وجه. فيعني حتى الذين يقولون النصوص نصوص لا تغير ما دام لها وجه لا تغير، يعني اجتمعت النسخ عليها وهي لها وجه، لماذا لا نقول ابن الجزري يقصد هذا ومشهور في كتب الأدب، ليس كتب الأدب وإنما في كتب النحو مثلا من علي بن أبو طالب معاوية بن أبو سفيان، نعم نعم فوجهها فلا يعني فمن الجزري ومثل ابن الجزري هؤلاء العلماء الكبار يعني لا يتعقبون بمثل هذه مبادئ في النحو، نعم هذا قصدي والله أعلم، خاصة أن النسخ يعني متفق عليها، نعم ما أدري الدكتور عنده نسخ أيضا متفق عليها ولا تبع نسخة من النسخ، نسخ كلها عنده. طيب طيب ها رواية عن كذا وكذا المفروض لا ما تيجي السنة. طيب المفروض على باب الشيخ رواية الشيخ عن شو وأبي الليث على من يزن كلا الألف. طيب على المهم النحو ما يخطئ. طيب ون يا اخي كان مر علي زمان انه ما يقال الشذائي بالهمزه وانه ما يقال الشذائي، بس ناسي مصدرها موجوده في الذاكره لكن مصدرها ناسي. طيب السؤال ايش؟ لا لا الشذائي عن الشنوزي وابو الليث، والشنوزي وابو الليث عن شجاع، وهي روايه الشذائي ممكن ما ها كذا بالرفع في جميع النسخ، وفي لا استغفر الله في نسخة واحدة فيها وأبي الليث، نعم نعم لأن رجعت لما يعني جلست طابق لأن قاعد أعيد أحاول قدر الإمكان أني يعني أقابل بين النسخ التي لم أقابل عليها قديما، فوجدت في نسخة فيها أيضا وأبي الليث، ولهذا قلت كذا بالرفع في جميع النسخ إلا نسخة رمستان لها بالحرف. ولها وجه وهو الحكاية، أو على تقدير ورواه أبو الليث وهو خلاص ورواه أبو الليث. ها لا الآن تمشي، لأنه بما أنها في نسخة من النسخ، لكن الآن عندك 10 نسخ. طبعا هذه نسخة يعني قديمة، يعني قريبة مننا، يعني ما هي قريبة من ابن الجزري. طيب عن الشنوزي، لا رواية الشذاي عن الشنوزي. وأبو الليث الشذاي عن الشنوزي وأبو الليث كلاهما عن شجاع. لا ترى هو ممكن أن تكون ورواية أبي الليث، يعني رواية الشذاي عن الشنوزي عن شجاع ورواية أبي الليث عن شجاع، واضح؟ والله أعلم. قال الشيخ رحمه الله: وانفرد ابن شنبوذ بإدغام وإذا رأيت ثم، وهو من تاء المضمر، وكذا روى أبو زيد عن شجاع، والخزاعي عن الشذاي عن شجاع، وعن القاسم عن الدوري، وذلك مخالف لمذهب أبي عمرو وأصوله، والمأخوذ به هو الإظهار حفظا للأصول وراعيا للنصوص، والله تعالى أعلم. طبعا هنا الشيخ يقول وانفرد ابن شنبوذ. ابن شنبوذ من كتابين، يعني في النشر من كتابين، من كتاب المبهج وكتاب المصباح، يعني في هناك في مبحث الطرق. طيب، وهذان الكتابان أعني المبهج والمصباح ليس فيهما هذه الانفرادة، وهذا قلنا اللي حنقول انه في منهجية جديدة ايضا في ابن الجزري ننتبه اليها، وليس فيهما هذه الانفرادة. يعني في المبهج لم يقل ان ابن شنبوذ روى الادغام في رأي ثم، وكذلك المصباح، لكن في المصباح قال جعل هذه الانفرادة عن ابن شاذان، وابن شاذان في المصباح عن خلاد عن اليزيدي، أو عن خلاد عن السوسي. نعم، واضح. بل فيه في المصباح ابن شاذان عن خلاد عن اليزيدي، وطبعا خلاد عن اليزيدي ليست من أصول النشر، لكن يظهر طبعا في البداية، ربما يعني في البداية لما رجعنا لنعرف ابن شنبوذ من أي الطرق من أي الكتب، وجدناه في المصباح وفي المبهج، فوجدنا المصباح يقول ابن شاذان، يعني سبق للذهن، يعني ماذا لا يكون هناك تصحيف من ابن شاذان، ويكون الشيخ ابن الجزري بدل ما يقول ابن شاذان قال ابن شنبوذ، أو لماذا لا يكون المصباح بدل ما يقول ابن شنبوذ قال ابن شاذان. لكن حقيقة مثل هذه الأمور يعني لا يلجأ إليها إذا كان هناك نص معتمد، ووجدت هذا النص المعتمد من الكتب المهمة الأساسية عند ابن الجزري، وهو كتاب الجامع، جامع البيان. فالشيخ ابن الجزري الشيخ الداني هو الذي ذكر هذا، فقال أي الداني يقول: أما كنت ثاويا ورأيت ثم فمظهران، لأن التاء للخطاب، على أن ابن شنبوذ قد كان يأخذ بإدغام الحرف الذي في الإنسان، يعني في سورة الإنسان، وهو رأيت ثم، وذلك مخالفة لمذهب أبي عمرو المتفق عليه، ونفس عبارة ابن الجزري، وذلك مخالف لمذهب أبي عمرو البصري. فيظهر أن ابن شنبوذ أو أن مصدر هذه الانفرادة هو الإمام أبو عمرو الداني، مع أن ابن شنبوذ ليس من رواتي، يعني في طريق ابن شنبوذ ليس هناك ذكر للداني في النشر، ما أخذ منه هذا الطريق. طيب، أيضا إذا كان مقصود ابن الجزري أن ابن شنبوذ فقط هو الذي روى، فيكون هذا الكلام يعني فيه أيضا فيه نظر. لماذا؟ لأن ابن الباذش رحمة الله عليه قال: وأما رأيت ثم فرواه الداجوني عن السوسي مدغما. إذن يكون هنا لم ينفرد ابن شنبوذ فقط، وإنما الداجوني عن السوسي، وطبعا الداجوني عن السوسي ليست من طرق النشر، كما أن ابن شنبول في هذه الانفرادة ليس من طرق النشر. فهذا نفهم منه أنه لا يلزم في ابن الجزري إذا ذكر انفرادة لا يلزم أنها تكون من أصوله، من أصول كتابه، وإنما ربما يقصد بها الإفادة العامة، وإن كان غالبا أنه يقصد الانفرادة من خلال طرقه، لأن وجدنا مثلا انفرادة من خلال كتبه، لكنها إذا خرجنا عن طرقه نجد أنها ليست انفرادة، لكن من خلال كتبه أو من خلال طرقه تكون إيش؟ انفرادة. والله أعلم، لنكون طولنا عليكم. طيب نأخذ صفحة ولا خلاص؟ وفي الجيمي خلاص والله أعلم، إذا نقف هنا خلاص والله أعلم، لأن تكلمنا كثيرا الليلة هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى القبول فيما نقول ونسمع، وأن ينفعنا بما نقول ونسمع، وأن يجعل ذلك خالصا لوجه الكريم، وأن يتقبله منا يوم لا ينفع مال ولا بنون. وآخر دعوانا أن الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.